قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في شركة العنان. الآن بعد أن أجمل المؤلف وعدد لنا أنواع الشركات الأربع، ولا حاجة لأن نذكر الخامسة لأنه قدمها، خذناها في بحث مستقل التي هي شركة المضاربة والتي عبر عنها هو بالقراء. إذن شركة العنان ما معنى، لماذا سميت شركة العنان؟ لاشتراك أو لتساوي الشريكين في المال والتصرف، من هنا سميت شركة عنان، لأن كل واحد منهما دفع مالا وكل واحد منهما يتصرف في هذه الشركة، إذن هما تساوي في التصرف وفي المال كالفارسين إذا سويا عنان فرسيهما أي سارا جميعا. هذا يأتي فيضع فرسه بجوار هذا كأن عنان هذا مع عنان هذا، فسيران سيرا سويا، يعني المراد بذلك التساوي. إذن هذه هي شركة العنان، وبعضهم قال مشتقة من عاننا وبعضهم من عنا، يعني عن له الشيء بمعنى عن له أن يشارك أخاه إلى غير ذلك، لكن أشهرها أنها من عنان الفرس، فالفارسين إذا أوقف فرسيهما إلى جانب بعض ثم سار سيرا على نسق واحد هذا يسمى عنان الفرسين، وكما جاء في الحديث آخذا بعنان فرسه، فهذا هو العنان. إذن سميت شركة العنان لاستوائهما في المال والتصرف. قال: القول في شركة العنان. وأركان هذه الشركة ثلاثة: الأول محلها من الأموال، والثاني في معرفة قدر الربح من قدر المال المشترك فيه، والثالث في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال. هذه الآن الأصول أو الأركان التي سيبحثها المؤلف كعادته، يقدم يعني يعطي كشافا لما سيتكلم عنه، فهو أعطانا الآن تصورا مجملا عما سيتحدث عنه، بعد ذلك سيأخذها واحدا واحدا. قال رحمه الله تعالى: الركن الأول، فأما محل الشركة. ما هو محلها؟ ما هو الشيء الذي تجوز فيه؟ أنتم تعلمون بأن هناك نقود، يعني دراهم ودنانير، ريالات، دولارات في وقتنا الحاضر، الأصل هي العملة المعروفة مهما اختلفت، وأيضا هناك عروض، عروض تجارة، وعروض التجارة هل تصلح أن تكون أيضا رأس مال؟ أو إن قلنا بصلاحيتها لا بد من تقويمها، أو إن التقويم لا يجوز لا بد من بيعها وجعل ثمنها ورأس المال، كل ذلك سيعرض له المؤلف. قال: فأما محل الشركة فمنهما اتفقوا عليه ومنهما اختلفوا فيه، فاتفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين، يعني الدنانير والدراهم. يقصد بالعين النقدين، فإنه يعبر عنهما بذلك، الدراهم والدنانير، ونحن نتحدث عن الدراهم والدنانير لأن هذه لغة الفقهاء، وما كان يعرف إلا الدينار والدرهم، وبهما قدرت الزكاة كما عرفتم، وقطع أيضا يد السارق، لا قطع إلا في ربع دينار، والخلاف في ذلك هذه، لكن نحن ننزل، ليس معنى هذا أن العملة القائمة غير لها، فالآن المعتبر عندنا الريالات، هناك الدولار، هناك الين، إلى غير ذلك من المعاملات المعتبرة، لأن هذه وإن كنا نراها ورقا لكن لها أصول محفوظة، يعني لها أصول محفوظة، فهي حلت محل النقد. إذن الدراهم والدنانير لا خلاف فيها، لماذا؟ لأنها هي رأس الأثمان وهي قيمة المثلثات، فهي يعتد إليها، يرجع إليها في كل أمر. أنت تبيع وتشتري بماذا؟ بالريالات أو بالجنيهات أو بالدولارات، إذن هي قيمة الأثمان، وهي أيضا رؤوس الأموال، وهي أيضا قيمة المثلثات، فهذه ليس فيها خلاف. وأيضا هي لا تتغير فهي ثابتة أسعارها محفوظة. قال وإن كانت الحقيقة بيعا لا تقع فيه مناجزة، ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة، لكن الإجماع خصص هذا يعني المعنى. يعني شبه هذا، هذا يضع وهذا يضع كأنه بيع، لكن هذه استثنية كما ذكر المؤلف. وكم من الأحكام والإخوة التي رأينا أنها استثنية من المنع، رأيتم مثلا العرايا استثنية من المزابنة، ورأيتم نواعا من البوع واستثنية، ورأيتم أيضا الجعالة استثنية أيضا مسائلها من أحكام الإجارة. ولذلك جعل الفقهاء لها مبحثا مستقلا وغير ذلك. قال لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة، وكذلك اتفقوا فيما أعلم على الشركة بالعرضين يكونان بصفة واحدة. هذا قال فيما أعلم وأحسن رحمه الله في هذا القول، لأنه نعم أكثر الفقهاء نعم، لكن فيه من يختلف. يعني إذا اتفق، وهذا نص عليه الشافعية، يعني في العرضين إذا اتحدا تماثلا. قال واختلفوا في الشركة بالعرضين المختلفين وبالعيون المختلفة. في العرضين المختلفين يعني من أجناس مختلفة، ثياب، وربما الثياب نفسها تكون مختلفة، ثياب وأطعمة وغير ذلك. وبالعيون المختلفة مثل الشركة بالدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر. يعني بالعين، هذا يقدم دراهم وهذا يقدم ماذا؟ دنانير. هذا يقدم ريالات وهذا يقدم دولارات. هل هذا جائز ولا؟ سيأتي الكلام في كل، سيبحثه المؤلف إن شاء الله وسنعلق عليه. وبالطعام الربوي إذا كان صنفا واحدا فها هنا ثلاث مسائل. عرفتم الطعام الربوي وتكرر البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وما ألحق في ذلك أيضا مما مر.